بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اخذ بشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول الباب الثالث في الاجتهاد والتقليد: الاجتهاد لغة بذل الجهد في فعل شاق، وعرفا بذل الجهد في تعرف الأحكام، وتمامه بذل الوسع في الطلب. طيب. في الطلب إلى غايته. حسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، هذا هو الباب الثالث والأخير من أبواب هذا الكتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وخص المؤلف رحمه الله هذا الباب كما هي عادة أكثر الأصوليين، خص هذا الباب الأخير بمبحث الاجتهاد والتقليد، وعرف المؤلف رحمه الله الاجتهاد لغة بأنه بذل الجهد في فعل شاق. الجهد هو الطاقة والوسع، فبذل الجهد والطاقة والوسع في شيء يسمى اجتهادا في اللغة. وعرف اللغة خص الاجتهاد بمزاولة الأمر الشاق، أما الأمر اليسير السهل فإنه لا يستعمل فيه كلمة الاجتهاد، فيقال اجتهد في حمل الصخرة ولا يقال اجتهد في حمل الحصاة أو النواة. أما من جهة الشرع والعرف الشرعي فعرف المؤلف الاجتهاد بأنه بذل الجهد في عندكم جميعا. الصواب في تعرف وفي نسخة تعريف الأحكام، لا ليس بصواب، الصواب تعرف يعني العلم والمعرفة بالأحكام الشرعية، فكلمة تعريف يبدو أنها من أخطاء هذه النسخة. المراد أن تعريف الاجتهاد في الشرع هو بذل الجهد في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام، هذا هو تعريف الاجتهاد، وهو الذي أراده المؤلف رحمه الله بأنه بذل الجهد في تعرف الأحكام، أن يبذل جهده في النظر في الأدلة الشرعية لا في غيرها، لأن المراد من الاجتهاد إنما هو تحصيل الأحكام الشرعية، وهذه إنما تستنبط من الأدلة الشرعية لا غيرها، فهو بذل الجهد في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام منها. وبالتالي ندرك من هذا التعريف أمورا: أولا أن الاجتهاد أعم من القياس، فالقياس أخص، القياس إلحاق فرع بأصل وهو ضرب من أضرب الاجتهاد، والاجتهاد أعم، فالنظر في استنباط الأحكام من جهة الاستدلال، وقد علمت ما يدخل في معنى الاستدلال مما مر معنا، كل ذلك ضرب من أضرب الاجتهاد. علمنا أيضا من هذا التعريف أنه لا بد أن يكون الاجتهاد من مجتهد، لأن الشأن في الاجتهاد هو استنباط للأحكام من أدلتها، إذن لابد أن يكون ثمة مستنبط مؤهل لهذا الأمر. وعلمنا أيضا من قولنا استنباط الأحكام أن ما لا يحتاج فيه إلى استنباط فإنه ليس محلا للبحث هاهنا في باب الاجتهاد. فالأحكام التي يستوي فيها العالم والعامي مما هو واضح من أدلة الشرع ويكاد أن يكون معلوما بالضرورة كمعرفة وجوب الصلاة وتحريم الخمر وحل الخبز وما إلى ذلك، الوصول لهذه الأحكام متيسر فليس من محل الاجتهاد، يعني ليس في أو ليس من محل المجتهد فيه. محل الاجتهاد إنما هو في المسائل التي خفيت فيها الأدلة في الظاهر أو تعارضت في الظاهر، محل الاجتهاد هذه المسائل، المسائل الواضحة المنصوصة، هذه معرفة أحكامها ليس من قبيل الاجتهاد. الاجتهاد في العرف الأصولي الفقهي محله هذه المسائل، وهي مسائل خفيت فيها الأدلة أو فيها أدلة لكن ظهر لنا منها شيء من التعارض. وبذل الجهد العمل الذي يعمله المجتهد قد يكون في الوصول إلى الحكم وقد يكون في تطبيق الحكم، كلا هذين اجتهاد. يعني قد يكون البذل الذي يبذله والعمل الذي يعمله المجتهد من قبيل تخريج المناط أو تنقيح المناط أو الترجيح بين الأدلة في المسألة، وهذا يوصلك إلى الحكم، تعرف حكم الله عز وجل فيما يبدو لك باجتهادك في المسألة الفلانية، أيجوز أو لا يجوز، أيجب أو لا يجب، أيحرم أو لا يحرم. وقد يكون من جهة أن الحكم واضح عندك، ولكن هل يتنزل على هذه الواقعة؟ هذا من قبيل تحقيق المناط، هذا اجتهاد. فالنوازل المعاصرة التي تنزل بالناس في أمور حياتهم ومعاشهم ومعاملاتهم وما إلى ذلك، قد تكون الأحكام الشرعية التي ترجع إليها هذه المسائل واضحة، فيعرف ما الربا ويعرف ما البيع الجائز، ما هو الغرر. ولكن هل هذه الصورة الحادثة تندرج تحت هذا الحكم أو لا تندرج؟ هذا يحتاج إلى اجتهاد. إذن اجتهاد المجتهد قد يكون للوصول إلى الحكم لمعرفة ما الذي يحبه الله عز وجل وما الذي لا يحبه، ما الذي أباحه لعباده وما الذي منعه، وقد يكون لماذا؟ لتطبيق الحكم، لمعرفة هذه النازلة المعينة أو هذه الصورة الخاصة، هل تأخذ هذا الحكم أو لا تأخذه، هذا أيضا اجتهاد. إذن هذا هو محل الاجتهاد. نستفيد من هذا التعريف فائدة رابعة، وهي أننا إذا قلنا استنباط الأحكام فهذا يعني أن نتيجة عملنا وهو الاجتهاد قد يكون علما وقد يكون ظنا، ليس بالضرورة أن تكون نتيجة الاجتهاد نتيجة أن تكون نتيجة قطعية، قد تكون نتيجة ظنية. واضح؟ إذن كلمة الاستنباط بعد بذل الجهد هذا يفيدنا أن النتيجة قد تكون للمجتهد علما وقد تكون ظنا، وفي كل الأحوال هذا رأي للمجتهد ليس هو تشريعا للناس، ولا يقول هذا الذي أقوله تشريع يشرع لكم، إنما يقول هذا رأيي، هذا ما أدى إليه اجتهادي في هذه المسألة. إذن استفدنا من هذا التعريف، وهو أن الاجتهاد بذل الجهد في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام منها، استفدنا منه هذه الأمور الأربعة. قال المؤلف رحمه الله: وتمامه بذل الوسع في الطلب إلى غايته. كأني بالمؤلف يريد أن يعرفك يا طالب علم الأصول أن الاجتهاد بالنظر إلى بذل الوسع ينقسم إلى قسمين. الاجتهاد ينقسم باعتبارات متعددة إلى أقسام متعددة. نريد الآن أن نعرف الاجتهاد من هذا الاعتبار، وهو بالنظر إلى بذل الوسع. الاجتهاد بالنظر إلى هذه الحيثية ينقسم إلى قسمين: إلى اجتهاد تام، وإلى اجتهاد ناقص، وإن شئت فقل قاصر. لما ذكر المؤلف رحمه الله أحدهما دل كلامه بالمفهوم على الآخر. أشار المؤلف إلى الشطر الأول وهو الاجتهاد التام، قال: وتمامه بذل الوسع في الطلب إلى غايته، يعني أن يبذل المجتهد وسعه في الوصول إلى الحكم أو استنباطه حتى يظن من نفسه العجز عما فوق ذلك. هذا يسمى ماذا؟ يسمى اجتهادا تاما. قال: تمامه بذل الوسع في الطلب إلى غايته. إذا بذل واجتهد ونظر وبحث وفتش وسبر وأحس من نفسه بالعجز عن المزيد من البحث وأنه لن يصل إلى شيء بعد ذلك، هذا الذي غلب على ظنه، قلنا هذا اجتهاد تام. وثمة ما هو دون ذلك، وهو القسم الثاني، وهو الاجتهاد الناقص أو الاجتهاد القاصر. وهذا هو أن يبذل جهده في النظر في الأدلة مطلقا، أن يحصل منه في الجملة بحث وتفتيش ونظر وبذل وسع، وهو مراتب متفاوتة بحسب هذا الاجتهاد وبحسب هذا البذل. قد يكون شيئا قريبا من الاجتهاد التام، وقد يكون شيئا بعيدا عنه، لكنه على كل حال ليس اجتهادا تاما. يمكن أن نمثل لهذا كما قال الطوفي في شرح مختصر الروضة، يمثل لهذه المسألة، يعني للفرق بين الاجتهاد التام والاجتهاد القاصر أو الناقص، بمن فقد درهما في تراب فقال برجله هكذا وهكذا، ضرب التراب هكذا برجله ما وجد شيئا مضى، هذا اجتهاد ناقص. وهناك شخص آخر لا، الدرهم عنده يفرق، فأتى بغربال، تعرفون الغربال، وغربل التراب في المنطقة كلها، فربما وصل إليه وربما وصل إلى قناعة بأنه لن يصل إليه. هذا فرق بين اجتهاد تام واجتهاد ناقص. والأصل حينما يطلق الكلام عن الاجتهاد وأفعال المجتهدين وشروطهم وما إلى ذلك، فالأصل أن يحمل هذا الاجتهاد على كماله وتمامه، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وشرط المجتهد الإحاطة بمدارك الأحكام، وهي الأصول الأربعة والقياس وترتيبها وما يعتبر للحكم في الجملة إلا العدالة، فإن له الأخذ باجتهاد نفسه، بل هي شرط لقبول فتواه. نعم، المؤلف رحمه الله ينبهنا إلا أن الاجتهاد مقام عظيم، ليس الأمر أمرا سهلا، ولذا فإنه يشترط له شروط. ليس كل أحد يفتح له الباب لهذا الأمر العظيم وهو الاجتهاد، بل لا بد من شروط، لا بد من تأهل لهذه المرتبة المنيفة. فإن المجتهد يجتهد إما ليعمل، وإما ليعرف، وإما ليقضي. المجتهد يجتهد لواحد من هذه الثلاثة، إما أنه يجتهد في المسألة لأجل أن يعمل في خاصة نفسه، نزلت به نازلة، ماذا يفعل؟ يجتهد ليعرف الحق والصواب وما يحبه الله في هذا الأمر، أو ليعرف الحكم لغيره كالفتوى، يستفتى فيجتهد ليفتي بالحق، وأيضا الأمر الثالث ليقضي ويحكم بين الناس، فيحتاج الأمر إلى اجتهاد، فليس له أن يحكم بين الناس بضرب من العبث في الأحكام الشرعية، إنما عليه أن يستفرغ وسعه ليعرف الحق فيما يقضي فيه، ثم بعد ذلك ينطق به. وبالتالي فالمجتهد الذي يقبل قوله ويعمل بقوله سواء في خاصة نفسه أو في غيره له شروط عند أهل العلم. سرد المؤلف رحمه الله جملة من هذه الشروط فقال: الإحاطة بمدارك الأحكام. المدارك جمع مدرك، مراده بمدارك الأحكام طرقها ووسائلها، الوسائل والطرق التي يتوصل بها إلى الأحكام، وعرفها فقال: وهي الأصول الأربعة والقياس. مرت بنا الأصول الأربعة وعرفنا أنها عبد الرحمن الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، ثم الأمر الخامس القياس، لأنه تابع لما سبق، تابع لما سبق كما علمنا كلام المؤلف رحمه الله في هذا الأمر. قال: وترتيبها، الإحاطة بمدارك الأحكام وترتيبها. سيأتي معنى الكلام في مسألة الإحاطة بأدلة الأحكام. قال: وترتيبها، يعني ترتيب الأدلة، فما الذي يقدم منها وما الذي يؤخر عند التعارض، وهذا موضوع مر بنا قريبا في مسألة ترتيب الأدلة، تذكرون؟ طيب. قال: وما يعتبر للحكم في الجملة. كلمة للحكم عندي في نسختي فيها خطأ طباعي، صوبوه. قال: وما يعتبر للحكم في الجملة، يعني ينبغي عليه أيضا أن يحيط بالذي يعتبر للحكم كيفية أو كمية. الذي يعتبر للحكم من جهة الكمية، يعني لا بد أن يبذل وسعه في النظر في الأدلة، الكم الذي يكفي للوصول إلى الحكم، لا بد أن يكون عنده إشراف على عدد يؤهله للاجتهاد من الأدلة، هذا هو أن يكون محيطا بما يعتبر لاستنباط الأحكام. أو من جهة الكيفية، يعني أن يعرف ماذا يصنع عند التعارض، وكيف يرجح، وما الذي يقدمه وما الذي يؤخره، وما القوي وما الضعيف، إلى غير ذلك مما سبق بيانه في مباحث أصول الفقه. إذن ما يعتبر للحكم مرجعه إلى علم أصول الفقه، مرجعه إلى علم أصول الفقه. غاية أصول الفقه الأهم هي التأهيل لرتبة الاجتهاد، هذه أهم غاية في أصول الفقه، أن يصل المجتهد إلى مرتبة الاجتهاد حتى يعرف كيف يستنبط الأحكام منها. كما أن كل صاحب صناعة يحتاج إلى آلة يستعملها في صناعته، فالنجار يحتاج إلى مطرقة ويحتاج إلى قدوم وما إلى ذلك، والحداد يحتاج إلى آلة، كذلك المجتهد يحتاج إلى آلة في هذه في هذا الأمر أو العمل الذي يقوم به، وهذه الآلة هي أصول الفقه، يحتاجها أو من جملة أو من أهم ما يحتاجه هي مباحث أصول الفقه التي يتأهل بها إلى معرفة كيفية الاستنباط، وسيتكلم المؤلف عن هذا قريبا إن شاء الله. ثم أشار المؤلف رحمه الله إلى مسألة فقال إلا العدالة، هذه مسألة عند الأصوليين، وهي هل يشترط في المجتهد العدالة أو لا يشترط؟ الجواب أن من العلماء من اشترط في صحة الاجتهاد أن يكون المجتهد عدلا، والعدالة هي الاستقامة في الدين واجتناب ما يوجب الفسق، فهل يشترط حتى يكون الاجتهاد صحيحا أن يكون القائم به عدلا أو ليس هذا بشرط؟ وبالتالي فإنه يمكن أن يجتهد الفاسق. قلت إن بعض العلماء يشترط في الاجتهاد أن يكون المجتهد عدلا، قال المؤلف رحمه الله لا ليس بشرط، من جهة الاجتهاد ليس بشرط، إنما هو شرط لقبول قوله. قال إلا العدالة فإن له الأخذ باجتهاد نفسه، بل هي شرط لقبول فتواه. هذا هو القول الثاني، وهو القول بالتفصيل. فإذا نظرنا إلى الاجتهاد من حيث هو اجتهاد، من حيث هو استنباط، من حيث هو اقتناص الأحكام من أدلتها، هذا الأمر لا يشترط فيه العدالة، لأنه يتأتى من التقي والفاسق. كونه يستنبط هذا أمر ممكن، يمكن أن يكون عنده علم وإشراف على الأدلة ولكنه في نفسه فاسق، فيمكن أو لا يمكن؟ يمكن أن يعمل هذا العمل وهو استنباط الأحكام، فهو متأت منه ومن غيره، لكن نشترطه في قبول فتواه. إذا كان تصدر للفتوى فلا نقبل فتواه في مسألة اجتهادية إلا أن يكون عدلا، وبالتالي الفاسق لا نقبل اجتهاده، لأن الإفتاء لا بد فيه من تقوى وورع، فالفاسق لا يؤمن في فتواه، لربما يميل بعض الميل إلى غير الحق لسبب أو لآخر. المتقي يردعه تقواه ويغلب على الظن أنه أفتى بما يعتقد، أما الفاسق فإنه غير مأمون، وبالتالي لا نأخذ بفتواه في المسألة الاجتهادية. تظهر ثمرة الخلاف في اجتهاد المجتهد في المسألة من جهة العمل، من جهة عمل نفسه. فإذا قلنا بأنه يشترط مطلقا فليس له أن يأخذ باجتهاد نفسه، لو اجتهد فوصل إلى حكم نقول له اجتهادك غلط، عليك أن تسأل، اجتهادك هذا غير معتبر، اسأل قلد. أما على القول الثاني وهو الصحيح فإن له كما قال المؤلف رحمه الله الأخذ باجتهاد نفسه، والأقرب الله أعلم أنه يجب عليه، إذا قلنا باعتبار الاجتهاد فوصل إلى حكم فواجب عليه أن يأخذ باجتهاد نفسه. لو أنه مثلا فاسق واجتهد ووصل إلى أن الماء الذي لم يبلغ القلتين ووقعت فيه نجاسة لم تغيره فإنه يجوز التطهر به، ما الحكم؟ هل يأخذ باجتهاد نفسه أو نقول له اسأل؟ وربما يسأل من يرى عكس هذا القول. الصواب أننا نقول إنه يجب عليك ذلك، إذا وصلت باجتهادك إلى هذا الحكم واجب عليه أن يأخذ بما وصل إليه اجتهاده، وليس له أن يقلد غيره فيما يخالف اجتهاده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، فمن القرآن قدر 500 آية لا حفظها لفظا بل معانيها ليطلبها عند حاجته، ومن السنة ما هو مدون في كتب الأئمة والناسخ والمنسوخ منهما، والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح، والمجمع عليه من الأحكام ونصب الأدلة وشروطها. ومن العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ومقيده ونصه وفحواه، فإن علم ذلك في مسألة بعينها كان يشتك. الآن فسر المؤلف رحمه الله ما قدم ذكره، وهو كيف يكون محيطا بمدارك الأحكام وبما يعتبر للحكم. تلك كانت جملة مجملة، والآن جاء تفصيلها. قال: فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام. بحث المجتهد أو البحث في الاجتهاد إنما هو في الأحكام العملية، في الأحكام العملية، وبالتالي المسائل الأصولية أو العقدية هذه لا تدخل عندنا في مسألة الاجتهاد. المجتهد محل بحثه ونظره وبذل وسعه إنما هو في ماذا؟ في الوصول إلى استنباط حكم في مسألة عملية، يعني من مسائل الفقه، ما تعرف الناس على أن هذه مسائل الفقه. أما بذل وسعه في معرفة هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة، هذا ليس اجتهادا اصطلاحيا. كذلك مسائل العقيدة ليست الأصل فيها أنها ليست محلا للاجتهاد، فلا نظر في بحثنا هنا في باب الأصول في مثل هذه المسائل، إنما نحن نبحث في نظر في أدلة شرعية لنصل إلى حكم، يعني في مسألة عملية، في مسألة فقهية. قال: فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام. المجتهد حتى يكون مجتهدا لا بد أن يكون عنده إشراف على أدلة الأحكام من الكتاب والسنة، لأن أول وأولى وأهم وأوجب ما على المجتهد أن ينظر فيه حتى يستنبط الحكم هو ماذا؟ الكتاب والسنة. وبالتالي متى ما وقف على دليل من الكتاب أو السنة فليس له أن يعدل إلى قياس مثلا، أو إلى قول صاحب، أو إلى نظر في باب الاستصلاح مثلا، أليس كذلك؟ إذا جاء حكم الله عز وجل واجب اتباعه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. إذن لابد أن يكون عنده اطلاع على المصدر الرئيس للأحكام وهو الكتاب والسنة. وبقية الأدلة الإجمالية هذه كلها فروع، لكن مرادنا أنه يصل إلى الحكم مباشرة من خلال ماذا؟ من خلال الكتاب والسنة، وليس بتوسط عملية قياس مثلا أو نظر في مصلحة. واضح؟ طيب. قال: فمن القرآن قدر 500 آية. هذا التقدير بأن آيات الأحكام، الآيات التي جاء فيها بيان الأحكام الفقهية 500 آية، هذه عليه أن يكون على معرفة بها. وهذا التحديد ذكره غير واحد من العلماء، نص عليه الغزالي وكذلك تابعه الموفق، وكأن المؤلف رحمه الله على ما هو الأكثر في هذه الرسالة أنه متابع للموفق ابن قدامة رحمه الله في كتابه الروضة. وهذا التحديد لا دليل عليه، هذا التحديد لا دليل عليه ولا اتفاق عليه. فمن العلماء من جعل الآيات 500 كما سمعت قدر 500 آية، وبعض العلماء جعل التحديد أكثر من ذلك، بعضهم جعله أقل من ذلك، يعني بعضهم ذكر أن آيات الأحكام قدر 150 فقط، وبعضهم زاد، نقل عن ابن المبارك أنها 900 آية في كتاب الله عز وجل، وبعضهم جعلها أكثر من ذلك، بعضهم جعلها 1100 آية، وقيل غير ذلك، وكل هذا لا دليل عليه. ويبدو والله أعلم أن هذا الاجتهاد إنما كان منهم لبيان الآيات التي فيها التنصيص على الأحكام، بمعنى التي يؤخذ منها الحكم بدلالة المطابقة. أما إذا أردنا ما الذي يؤخذ منه الحكم في القرآن مطلقا بدلالة المطابقة أو حتى بدلالة الالتزام، فلا شك أن الآيات أكثر من هذا بكثير، بل كل آية في القرآن ولو كان موضوعها القصص أو المواعظ أو ما إلى ذلك، كل ذلك يمكن أن تستنبط الأحكام منه، أليس كذلك؟ وكم في قصة موسى عليه السلام من أحكام فقهية جليلة، كم في قصة يوسف عليه السلام من أحكام جليلة. والذي يقرأ في كتب أهل التفسير لا سيما الكتب التي اعتنت باقتناص الأحكام الفقهية من الآيات يجد شيئا كثيرا، يعني مثلا تجد من أهل العلم من يبحث في باب النكاح مسألة صحة أنكحة الكفار، يستنبط هذا من قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب، هذا السياق في ظاهره لم يرد لإثبات هذه المسألة الفقهية، إنما هو إخبار بحال هذه المرأة في الآخرة، في جيدها حبل من مسد، لكن استنبط من استنبط من العلماء أن أنكحة الكفار صحيحة من هذه الآية. الذي يريد أن أقول إن كل آية في كتاب الله يمكن أن يستنبط منها الحكم، ولكن هذا على كل حال باب كبير والناس فيه يتفاوتون من جهة القدرة والتوفيق على الاستنباط. وعلى كل حال فسالت أودية بقدرها. قال رحمه الله فمن القرآن قدر 500 آية لا حفظها لفظا بل معانيها، يعني يقول لا يشترط حفظها، وهذا قول أكثر العلماء، ومن أهل العلم من قال يجب حفظ آيات الأحكام. ومهما يكن من شيء فلا شك أن المجتهد كلما كانت الآيات القرآنية في صدره أكثر وأثبت، كلما كان هذا أقوى في علمه وإدراكه واستنباطه للأحكام. فطالب العلم الذي ينشد أن يصيب من هذا الخير بطرف عليه أن يجتهد في حفظ كتاب الله عز وجل، فالعلم كله مرده إلى كتاب الله. سمعت من أحد المشايخ رحمة الله عليهم كلمة جميلة، قال طالب علم لا يحفظ القرآن مثل الزاد الذي لا ملح فيه. الزاد ما هو؟ ها؟ الطعام الذي لا ملح فيه، طعام ناقص لا يستساق كثيرا. فطالب العلم عليه أن يجتهد في أن يحفظ كتاب الله عز وجل. المقصود أنه في باب الاجتهاد لو أنه كان يتصور معانيها في نفسه ويمكن أن يصل إليها عند الحاجة إليها، فإن هذا القدر كاف على ما ذكر المؤلف رحمه الله. ومما يعين على معرفة هذه الآيات عدة أمور. أولا النظر في كلام السلف رحمهم الله في تفسيرها، هذا من أهم ما يعين على معرفة هذه الآيات التي تستنبط الأحكام منها. ثانيا معرفة القراءات فيها، فكم من مسائل تبين فيها الحكم من خلال معرفة القراءات، فالمجتهد مطالب بأن يعرف القراءات في الآيات التي ينظر فيها ويستنبط منها. أيضا مما يعين على فهم هذه الآيات معرفة أسباب النزول، إذ لا يخفاكم أن لمعرفة أسباب النزول فائدة كبرى في فهم تلك الآيات. طيب، قال رحمه الله: ومن السنة ما هو مدون في كتب الأئمة، عليه أن يكون على إشراف على أدلة الأحكام من السنة. والكلام في أدلة السنة كالكلام في آيات الأحكام، قيل فيه كما قيل في آيات الأحكام. يعني من العلماء من قال إن أحاديث الأحكام 3000 حديث، ومنهم من قال إنها 1200 حديث، ومنهم من قال إنها 500 حديث فقط. والكلام في هذا كالكلام في السابق، كل حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يستنبط منه الحكم، فهذا قول لا اتفاق عليه ولا دليل عليه أصلا، إنما هو اجتهاد ممن قاله. وعلى كل حال نحمد الله أن الله عز وجل حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فدونت في كتب الأئمة وحفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. ومن توفيق الله عز وجل أيضا أن الله سبحانه قيض من أهل العلم من جمع أحاديث الأحكام التي تدور أكثر الأحكام عليها، التي يمكن أن تستنبط الأحكام منها على جهة أو من جهة المطابقة، وهي يعني كثيرة ولله الحمد. فكتب الأحكام بين مقل ومكثر. من الكتب الصغيرة في هذا الباب كتاب عمدة الأحكام للمقدسي، وأراد جمع أحاديث الأحكام من الصحيحين فحسب. وأوسع منه وأشهر كتاب البلوغ، وهو من الكتب المهمة لطالب العلم، عليه أن يعتني به. كذلك المحرر لابن عبد الهادي، كذلك وهو أوسع المنتقى للمجد ابن تيمية. المجد ابن تيمية رحمه الله ألف الأحكام الكبرى، كتاب واسع في الأحاديث، ثم انتقى منه هذا الكتاب المعروف والمشهور وشرح كثيرا، ومن أجود شروحه شرح الشوكاني نيل الأوطار. وهذا الكتاب فيه نحو من 4000 حديث من أحاديث الأحكام. ومن تلك الكتب أيضا كتاب مجموع في أحاديث الأحكام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو أوسع من المنتقى، يعني فيه نحو من 4200 حديث، وكتاب عظيم وجليل على قلة عناية طلبة العلم به. مقصود أن كتب الأحكام كثيرا، يعني حتى من هو قبل هذا من المتقدمين ألف، ومن المتأخرين من هو ألف، فاطلاع المجتهد على شيء من هذه الأحاديث يقرب له معرفتها. قال: والناسخ والمنسوخ منها. أيضا ينبغي على المجتهد أن يكون عنده إشراف على الناسخ والمنسوخ منهما من الكتاب والسنة، إذ لا يخفى أن هذا من أهم المهمات، بل يحيى بن أكثم فيما خرج ابن عبد البر في الجامع عنه، ويحيى بن أكثم هذا من شيوخ البخاري، ذكر رحمه الله كلاما مهما في أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ، فمما قال: إن من أوجب العلوم على العلماء والمسلمين معرفة الناسخ والمنسوخ. وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أنه مر بقاص يقص، رجل يعظ الناس، فقال: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو هذا القول. المقصود أن معرفة الناسخ والمنسوخ لابد منها للمجتهد، والحمد لله أن الناسخ والمنسوخ جمع في كتب كثيرة لأهل العلم، منها كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، أيضا كتاب ابن العربي المالكي، أيضا نواسخ القرآن لابن الجوزي، الناسخ والمنسوخ للنحاس، وغيرها من الكتب التي تكلمت عن الناسخ والمنسوخ. وهناك قدر واجب، أدنى حد يجب على المجتهد في هذا الباب، هو أن ينظر في كون هذا الدليل الذي يريد أن يستنبط منه أو يبحث فيه، أن ينظر هل هو منسوخ أو ليس بمنسوخ، سواء كان آية أو حديثا. إذا جاء ينظر ويبحث في آية أو حديث يريد أن يستنبط منها حكما، فإن واجبا عليه أن يعرف أهو منسوخ أم لا، أنه ربما يكون ماذا؟ منسوخا، وبالتالي ارتفع الحكم الذي تعلق به هذا الدليل المنسوخ. قال: والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح، سواء كان منه للترجيح أو للعمل أيضا، لأن الضعيف لا يعمل به، فنحن بحاجة إلى التمييز بين الصحيح والضعيف للعمل وأيضا للترجيح بين قولين. والمقصود بذلك أنه لا بد للمجتهد أن يميز بين الصحيح والضعيف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إما باجتهاد أو تقليد. المهم أن يصل إلى هذا التمييز، إما باجتهاد بأن يكون عنده قدرة على النظر في الأسانيد والحكم عليها، أو على الأقل أن يقلد عالما موثوقا به في التصحيح والتضعيف. واضح؟ فلو أنه قلد واكتفى مثلا بأن هذا الحديث مخرج في البخاري ومسلم انتهى الأمر، أو أنه قد حكم عليه الإمام أحمد رحمه الله بالصحة، فإن هذا القدر كاف. إذا غلب على ظنه أن هذا الحكم من هذا الإمام صحيح، فإن في هذا كفاية بالنسبة له. قال: والمجمع عليه من الأحكام. طبعا لا بد أن يعرف الإجماع من حيث هو، وهذا راجع إلى معرفة أو ما يعتبر للحكم، وأيضا مواضع الإجماع التفصيلية مطلقا، يعني لا بد أن يكون عنده إشراف على معرفة هذه المسائل المجمع عليها. والحد الأدنى ها هنا كالحد الأدنى في مسألة النسخ، لا بد أن يعرف في المسألة التي يجتهد فيها أفيها إجماع أم لا. واضح؟ لأنه قد يبحث أو ينظر في مسألة وقد سبق فيها إجماع، وبالتالي لا محل فيها للاجتهاد. وأيضا مسائل الأحكام كتب فيها مؤلفات كثيرة. قال: ونصب الأدلة نعم، والمجمع عليه من الأحكام ونصب الأدلة وشرطها، يعني مراده أن يعرف قواعد الاستنباط، قواعد الاستنباط، قواعد الاستدلال، ومرجع هذا كما قد علمنا في علم أصول الفقه. أيضا يشترط يقول أن يعرف من العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه. مدار هذا على أنه أيضا لا بد أن يكون عنده إشراف على معرفة اللغة العربية، والسبب أن القرآن والسنة بلسان عربي مبين، كيف يؤمن جاهل باللغة على الكتاب والسنة؟ إذن لا بد أن يكون عنده معرفة بلغة العرب، لا من جهة المفردات، لا بد أن يعرف معاني الكلمات الواردة في الأدلة، ولا من جهة أيضا النحو والصرف. فكم للمواقع الإعرابية من تأثير في استنباط الأحكام، أحيانا إذا قرأت الكلمة بالرفع تختلف في حكمها عنها لو قرأت بالنصب، بالتالي لا بد أن يكون على معرفة بالإعراب وبالتصريف، وأيضا لا بد أن يكون على إشراف بشيء من علم البلاغة، فقد يتوقف معرفة الدليل وفهمه على معرفة شيء يتعلق بالإخبار بالأخبار أو الإنشاء أو الحذف أو التقديم والتأخير، وهذا كله له دلالات في علم البيان أو في علم المعاني تعلق باستعارة أو كناية أو ما شاكل ذلك، هذا كله لا بد أن يكون على طرف من العلم به. قال: فإن علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهدا فيها وإن لم يعرف غيرها. الشروط السابقة التي يذكرها الأصوليون تعلقت بالمجتهد المطلق، والمجتهد من حيث المجتهد فيه ينقسم إلى قسمين، إلى مجتهد مطلق وإلى مجتهد جزئي. هذه مسألة عند العلماء يبحثونها، وهي تجزؤ الاجتهاد، هل يتجزأ الاجتهاد أو لا يتجزأ؟ المؤلف رحمه الله يقول: نعم، إن كان مجتهدا في مسألة بحيث يعرفها بعينها فهو مجتهد، وإن كان في غيرها غير عارف. والمسألة فيها بحث طويل عند الأصوليين، هذا الذي ذكره المؤلف وهو القول بتجزؤ الاجتهاد، فيمكن أن يكون المجتهد مجتهدا في باب أو في مسألة، وإن كان غير مجتهد في غيرها، يعني بحث فأتقن باب البيوع، ولو سئل في النكاح ما أجاب ما عرف، نقول هو مجتهد في ماذا؟ في باب البيوع. أو اجتهد في مسألة معينة، بذل وسعه واستفرغ طاقته في ضبط مسألة التورق بحيث يعرف كل شاردة وواردة تتعلق بها، نقول هو ماذا؟ مجتهد مسألة في هذه المسألة. ولو سألنا في البيوع عن غيرها أو في مسألة من مسائل الربا ما أجاب. إذن هذا قول الجمهور، لا مانع أن يكون مجتهدا اجتهادا جزئيا في باب أو مسألة. وهناك قول ثاني في المسألة، وهو منع تجزؤ الاجتهاد، لا يصح إلا أن يكون مجتهدا في كل شيء أو ليس له أن يجتهد في شيء، إما أن يكون مجتهدا في كل المسائل والأبواب، وإلا فليس له أن يجتهد. لا نقول له إنه مجتهد في هذا الباب فيقبل قوله على أنه مجتهد فيه، كلا. والشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول يميل إلى هذا القول، يقول: لأن المسائل لها ارتباط بعضها ببعض، فإذا قلنا إنه مجتهد في باب البيوع فبالتالي سينظر في أحاديث البيوع فقط، طيب ربما يكون هناك دليل مذكور في باب الطهارة أو في السيرة مثلا، حديث من أحاديث السيرة وفيه مسألة أو عفوا فيه وجه للاستنباط يفيدنا في باب البيوع فهو جاهل به، فكيف نقول إنه مجتهد في هذا الباب؟ يقول: المسائل يمد بعضها بعضا ويؤثر بعضها في بعض، فلا بد أن يكون ماذا؟ محيطا بالجميع، لا بد أن يكون محيطا بالجميع. وهناك قول ثالث وهو صحة الاجتهاد في الباب لا في المسألة. هذا يقول: أنا أقول يصح أن يكون مجتهدا في ماذا؟ في باب الطهارة، مجتهدا في باب النكاح وليس في مسألة معينة، لا بد أن يحيط علما بأدلة ومسائل الباب كاملة. وهناك قول رابع وهو صحة الاجتهاد في باب الفرائض فحسب دون غيره. الفرائض لها مباحثها التي تكاد كما يقول هذا تستقل، أدلتها محصورة ولها سمتها ولها يعني كيفيتها، فيمكن أن يكون مجتهدا في الفرائض، فلو اجتهد فترجح له رأي في باب المناسخات أو في المفقود ها أو ما شاكل ذلك، نقول نقبل قوله وإن كان جاهلا في النكاح أو جاهلا في الحدود أو ما شاكل ذلك. والأقرب الله أعلم هو القول الأول وهو صحة تجزي الاجتهاد، يمكن أن يكون مجتهدا في مسألة ويمكن أن يكون مجتهدا في باب، ولولا ذلك لا شح الاجتهاد وشح المجتهدون. كم من العلماء المجتهدين الذين اتفق على أنهم من الأئمة المجتهدين من جهل مسألة بل مسائل، صح ولا لا؟ فلو قلنا إنه لا بد من الإحاطة ولا بد أن يكون مجتهدا في كل مسألة لا صعب الأمر جدا. الشافعي عفوا مالك رحمه الله سئل عن 40 مسألة وقيل 48، أجاب عن 36 منها ب لا أدري، ما أدري، ما عرف إلا 4 فقط على الرواية الأولى، فبالتالي هو جاهل بماذا؟ بالمسائل الباقية. هذا الظاهر. قد يقول قائل ربما قال لا أدري لتعارض الأدلة عنده، فهو عنده معرفة لكن توقف لتعارض الأدلة، فنقول هذا وإن كان محتملا لكن ظاهر ذلك أنه لم يكن له علم بهذه المسألة. وعلى كل حال مالك وغيره يعني كثير من المتقدمين والمتأخرين فاتت عليهم مسائل ما عرفوا الحق فيها، فالأقرب والله أعلم صحة تجزؤ الاجتهاد، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب عنه والحاضر بإذنه. وقيل للغائب. طيب، هذه مسألة وهي هل يجوز التعبد بالاجتهاد للصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إذن بحثنا إنما هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يجتهدوا أو ليس لهم أن يجتهدوا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. القول الأول هو ما ذكر المؤلف رحمه الله، وهو أنه يجوز للغائب مطلقا وللحاضر بإذنه، يعني من كان غائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم فاحتاج إلى أن يجتهد في أمر نازل به فله أن يجتهد، وأما بحضرته عليه الصلاة والسلام فلا بد أن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو القول الذي قدمه المؤلف رحمه الله وجزم به، قال: ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب والحاضر. قال: وقيل للغائب، يعني يجوز للغائب فقط ولا يجوز للحاضر مطلقا. هذا القول الثاني. القول الأول ها للغائب وللحاضر بإذنه عليه الصلاة والسلام. القول الثاني يا عبد الله للغائب لا. نعم، للغائب فقط. طيب والحاضر؟ لا مطلقا، لا مطلقا، لأن يقولون لأن إمكان الوصول لليقين متيسر من خلال ماذا؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يلجأ إلى الظن؟ كيف يلجأ إلى الظن؟ القول الثالث هو المنع مطلقا، لا للغائب ولا للحاضر، ليس لأحد أن يجتهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث العكس، يجوز مطلقا، يجوز للحاضر وللغائب بدون اشتراط إذن النبي صلى الله عليه وسلم. والأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم ما جزم به المؤلف رحمه الله، وهو القول الأول، يجوز للغائب ويجوز للحاضر بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. أما للغائب فلأن هذا قد حصل من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم حكمهم، عفوا، ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم. لا أبحث في مسألة إقرار الحكم، أنا أبحث في ماذا؟ في الفعل الذي صدر منهم وهو الاجتهاد. ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتهدتم وأنا حي؟ ومن ذلك ما كان من عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل، كان أميرا للصحابة فأجنب، وكان الوقت وقت برد، فاجتهد ونظر في قول الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم، فقال لو اغتسلت ربما قتلت نفسي، فتيمم ثم صلى بأصحابه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم يقل شيئا، والحديث عند أحمد بإسناد صحيح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبحث الآن في إقراره للحكم، فالحكم مقر لا شك في ذلك، لكن أبحث في ماذا؟ في إقراره لاجتهاد الصحابي وما أنكر عليه، وما قال له حكمك صحيح ولكن ليس لك أن تجتهد. إذن للغائب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يجتهد، وأما الحاضر فهذا أوضح وأصح حديثا، حديث سعد بن معاذ رضي الله عنه حينما حكم بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرته في شأن بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الملك، في رواية بحكم الله عز وجل، والحديث في الصحيحين. إذن يجوز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة للغائبين أو للحاضرين بشرط إذنه عليه الصلاة والسلام. يستدل الأصليون كثيرا هنا بحديث معاذ رضي الله عنه، وهو لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه لليمن بما تحكم، قال أحكم بكتاب الله فإن لم تجد بسنة، ثم قال أجتهد رأي ولا آل. إن صح الحديث فهو دليل صريح، لكن الصواب أن الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، بعض العلماء يقول البحث في هذه المسألة لا ثمرة له. لما؟ يقول لأنه إذا كان هذا الاجتهاد قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، فإنه قد أصبح سنة تقريرية، خرج عن كونه ماذا؟ اجتهاد صحابي أو قول صحابي. وإن لم يعلم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم فالمسألة رجعت إلى مسألة قول الصحابي، في مسألة قول الصحابي، فثمرتها بالنسبة لنا يعني ليست بتلك، وقول الصحابي فيه الخلاف الذي تعلمون. طيب، نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وأن يكون هو متعبدا به فيما لا وحي فيه، وقيل لا، لكن هل وقع؟ أنكره بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي وأصحابي أنكره بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي وأكثر المتكلمين، والصحيح بلى لقصة الأسارى بدر وغيرها. حسنت. هذه مسألة أخرى من فروع مسائل الاجتهاد، وهي مسألة تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد، يعني هل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد أم لا. محل البحث ها هنا كما بين المؤلف رحمه الله فيما لا وحي فيه، أما ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه فليس بالضرورة محل اجتهاد له عليه الصلاة والسلام، إنما نبحث في ماذا؟ فيما لم يوحى فيه إليه. إذا قدرنا أنه لم يوحى إليه في أمر، فهل له عليه الصلاة والسلام أن يجتهد أم لا؟ هذا هو محل البحث ها هنا. المسألة فيها طرفان، طرف يتعلق بالجواز العقلي، وطرف يتعلق بالوقوع. يتعلق بالوقوع، هل يجوز عقلا أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أولا. وهل حصل إذا قلنا بجوازه؟ قال المؤلف رحمه الله وأن يكون. ما معنى وأن يكون هنا؟ هذه معطوفة على إيش؟ ها؟ ويجوز، أليس قبلها بسطر أو سطرين قال ويجوز التعبد بالاجتهاد؟ الآن هذه عطف على تلك الجملة، ويجوز أن يكون هو متعبدا به، يعني بالاجتهاد فيما لا وحي فيه. وقيل لا، من العلماء من قال إنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يجتهد فيما لم يوحى فيه إليه، لأن هذا لا يترتب عليه مفسدة، ولتحصيل أجر الاجتهاد، ولأنه داخل في قول الله جل وعلا فاعتبروا يا أولي الأبصار، وبالتالي لا مانع يمنع من أن نقول إنه يجوز أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يوحى إليه فيه. والقول الثاني يقول لا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما كان منه صلى الله عليه وسلم إنما كان عن وحي لا عن اجتهاد. المسألة الأهم وهي التي قد تفصل فيما قبلها، هل وقع هذا أم لم يقع؟ قال المؤلف رحمه الله إن في المسألة قولين، بعض الحنابلة والشافعية أنكروا ذلك وقالوا إنه لم يقع أن اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة، وصحح المؤلف رحمه الله وقوع ذلك، قال والصحيح بلى لقصة أسارى بدر وغيرها. أما في قصة أسارى بدر فما كان منه صلى الله عليه وسلم من قبول الفداء فيهم، فكان العتاب من الله سبحانه وتعالى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، ف هذا العتاب يدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان عن اجتهاد منه. قال وغيرها، أيضا إذنه صلى الله عليه وسلم للمتخلفين عن الجهاد في غزوة تبوك قبل تبين الصادق من الكاذب، قال الله جل وعلا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، فهذا العتاب يدل على أن إذنه صلى الله عليه وسلم إنما كان عن اجتهاد. وبعض أهل العلم يستدل على هذه المسألة بما ثبت في الصحيحين من إخباره صلى الله عليه وسلم عن حرم مكة، قال ولا يختلى خلاها، يعني مكة، فقال العباس إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر، قالوا قوله إلا الإذخر ها هنا ولم يكن قد استثناه من قبل دليل على أنه ماذا؟ كان عن اجتهاد منه. وعلى كل حال إذا تأملت كلام الأصوليين في هذه المسألة وما استدلوا به على الوقوع، تجد أن الذين قالوا بالوقوع أصابوا، فالمسألة فيها اجتهاد، ولكن ما محله؟ أهو الأحكام الشرعية أم ما يتعلق بالقضاء وتدبير الحروب ونحوها مما هو قابل للاجتهاد؟ الذي يبدو والله تعالى أعلم ولم أقف على سواه أن ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل. في مسألة القضاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحكم بنحو ما أسمع. إذن حكمه صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل التي كان يقضي فيها بين الصحابة كان عن اجتهاد، أو في مسائل الحروب ونحوها تدبيرها، وهذا فيه غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك فلم أقف على نص صريح صحيح على اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: وماذا تقول بحديث إلا الإذخر؟ فيقال: وما الذي يجعلنا نقطع بأن كلمة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت عن اجتهاد؟ لماذا لا يكون قد أوحي إليه في تلك اللحظة؟ هل هذا مستحيل أو مستبعد يا جماعة أن يكون قد أوحي إليه في تلك اللحظة فقال إلا الإذخر؟ هذا ليس ببعيد أبدا، بل ربما هو الأقرب أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا عن وحي، لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالأقرب والله تعالى أعلم أنه لا ينبغي لنا أن نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. يعني في مسألة أسارى بدر أو الإذن للمتخلفين هذه عندنا فيها دليل يدل على أن قوله كان عن اجتهاد، وما عداه نرجع إلى الأصل. فالأصل أن كل ما كان منه صلى الله عليه وسلم إنما كان عن وحي من الله عز وجل. فهذا الذي يبدو لي والله أعلم في هذه المسألة، والعلم عند الله جل وعلا، ولعل في هذا القدر كفاية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.